بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، قال في سننه في باب القدر، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا يحيى بن أبي حية أبو جناب الكلبي عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. فقام إليه رجل أعرابي فقال: يا رسول الله، أرأيت البعير يكون به الجرب فتجرب الإبل كلها؟ قال: ذلكم القدر، فمن أجرب الأول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما من جملة الأحاديث التي أوردها المصنف في باب القدر، وهو دال على إثباته، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بين أنه لا عدوى ولا هامة ولا صفر بين بعد ذلك أن أو سأله أعرابي فقال إن البعير يكون فيه الجرب فتجرب الإبل بجربه، يعني ما تنتقل العدوى منه إلى غيره من الإبل الصحيحة السليمة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذلكم القدر، فمن أجرب الأول؟ فمن أجرب الأول؟ وهذا الحديث الذي هو حديث لا عدوى ولا طيرة حديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه بهذا الإسناد فيه ضعف، ولكن ضعفه لا يؤثر لأن ما فيه جاء في حديث صحيحة إلا جملة ذلكم القدر، فإنها ما جاءت في غيره، وإنما الذي جاء في هذا الحديث من غير هذه الكلمة جاء في أحاديث صحيحة أخرى ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيكون الحديث صحيحا. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة، مع أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالفرار من المجذوم، فيجمع بين ما جاء من نفي العدوى ومن حصول الأمر بالفرار من المجذوم، يعني لئلا تحصل العدوى، يجمع بينها بأن الله عز وجل جعل اتصال المريض بالصحيح ومجاورته له سببا في انتقال العدوى، ولكن ذلك ليس بلازم، وإنما هو بإرادة الله ومشيئته، فإذا شاء الله انتقال المرض انتقل، وإذا شاء ألا ينتقل فإن حصول المجاورة والاتصال بين الصحيح والمريض لا يحصل معه شيء من انتقال المرض، لأن الأمر كله يرجع إلى إرادة الله ومشيئة الله سبحانه وتعالى. فإذا شاء الله أن يحصل انتقال المرض انتقل، وإذا شاء الله أن لا يحصل فإنه لا يحصل انتقال المرض. والنفي في قوله لا عدوى ولا طيرة على ما كانوا في الجاهلية يعتادونه ويعتقدونه من أن مجرد مجاورة المريض للصحيح أنها يحصل بها الانتقال، فجاءت السنة بنفي ذلك، وأنه لا يحصل شيء إلا إذا كان الله قد شاء الانتقال، انتقال المرض من المريض إلى الصحيح، ولكن مجرد الاتصال ومجرد المجاورة لا يحصل به شيء، بخلاف ما كانوا يعتقدونه في الجاهلية ويعتقدونه أنه مجرد الاتصال يكون فيه، ولا ينيطون ويعلقون الأمر بمشيئة الله وإرادته، وأن هذا من جملة الأسباب التي إذا حصل هذا السبب وجد هذا المسبب، لا قد يحصل السبب ولا يوجد المسبب. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في هذا الحديث، قال له أعرابي: أرأيت البعير يكون أجرب ثم يختلط بالصحيحة فيحصل لها الجرب بسبب ذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا كله يرجع إلى مشيئة الله وإرادته، وأنه لا تعلق للمجاورة أو التلازم بين المجاورة وبين انتقال المرض، وأن الأمر كما حصل في أول مريض، أول مريض ما حصل له عدوى، أول مريض أصيب بالمرض ما حصل له عدوى، جاءه المرض من الله عز وجل. ولهذا قال: من أعدى الأول أو من أجرب الأول، الذي أصابه الجرب بأول مرة من الذي أجربه؟ يعني معناه كل ذلك يرجع إلى قدرة الله ومشيئة الله وإرادة الله عز وجل. فكان كما أن أول مريض حصل له المرض بدون عدوى، فكذلك قد تحصل المجاورة بين المريض والصحيح ولا تحصل العدوى، لأن الأمر كله يتعلق بمشيئة الله. الله شاء حصول المرض لأول مريض دون أن يكون حصل له انتقال المرض من من من من من شيء آخر. فكذلك أيضا إذا حصل اختلاط الصحيح بالمريض، المريض بالصحيح، فإن ذلك قد يحصل به الانتقال وقد لا يحصل، وكل ذلك يرجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا كل ما قدره الله فإنه كائن، سواء كان انتقال مرض أو امراض من أول الأمر دون أن يكون هناك مجاورة بين مريض وصحيح، كل ذلك يرجع إلى إرادة الله ومشيئة الله. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فهو الذي ينزل المرض ويوقع المرض ابتداء، وهو الذي إذا شاء أن ينتقل المرض من مريض إلى صحيح انتقل، وإذا شاء ألا ينتقل فإنه تحصل المجاورة ويحصل الاتصال بين المريض والصحيح ثم لا يحصل الانتقال. فإذا رجعت المسألة إلى قضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا شاء الله انتقال المرض انتقل، لأن الله قد شاء، وإذا لم يشأ انتقاله وجدت المجاورة والاتصال بين المريض والصحيح ثم تخلف انتقال المرض ولم يحصل، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا الجواب الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من أجرب الأول، هذا يوضح الأمر بوضوح، يوضح الأمر، وأن كل شيء يرجع إلى مشيئة الله وإرادة الله. فكما أن الأول حصل له المرض من الله عز وجل بدون سبب انتقال، فكذلك قد يحصل الاجتماع والاتصال بين مريض وصحيح، وقد يحصل الانتقال وقد لا يحصل. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قوله لا عدوى ولا طيرة، الطيرة التشاؤم بالطيور، وهو أنهم كانوا إذا أرادوا سفرا أطلقوا طيورا، فإن تيامنت تفاءلوا وساروا، وإن راحت ذات الشمال وذات اليسار تشاءموا ولم يقدموا على الشيء الذي أرادوه. والهامة نوع من الطيور يتشاءمون به، نوع من الطيور يتشاءمون به. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. وعلي بن محمد هو الطنافسي ثقة أخرج له النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن وكيع وكعب الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يحيى بن أبي حية أبو جناب الكلبي وهو ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة. نعم. عن أبيه. عن أبيه وهو مجهول. قال مرة مجهول في الكنى وفي عند الأسماء قال مقبول أخرج له ابن ماجة. نعم. عن ابن عمر. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ووجود يعني هذا الضعف في إسناده لا يؤثر على متنه إلا ما جاء من كلمة القدر التي ما يعني جاء يعني ما يعضدها وما يدل عليها، وإلا فإنما سواه جاء في حديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يصح أن يقول الإنسان الله أمرضني؟ يصح، لكن كون الإنسان يعبر بالعبارات يعني الطيبة التي فيها الأدب مع الله عز وجل، يعني هذا هو الذي ينبغي، كما قال الله عز وجل عن الجن وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، مع أنه جاء وما فاكم نصحي إن كان الله يريد أن يغيكم، إن كان الله يريد أن يغيكم، فكل شيء من الله وكل شيء بقضاء الله وقدره، ولا يقع في الكون حركة ولا سكون ولا هداية ولا ضلال ولا شقاوة ولا سعادة ولا أي شيء إلا بمشيئة الله وإرادته، لكن من الأدب أن لا ينسب الشر إلى الله عز وجل، كما جاء في الحديث والشر ليس إليك، يعني أن يعني ليس معنى ذلك أن الشر لغيره وأنه يقع في ملك الله شيء ليس أراده، فكل شيء بإرادة الله ومشيئته، لكن الشر المحض الذي لا خير فيه ولا يترتب عليه أي شيء هذا ليس إلى الله، لأن الله عز وجل إذا قدر شرا فإنه يترتب عليه خير، فإنه يترتب عليه خير، فإذا ليس هناك شر محض لا يترتب عليه خير، وهذا هو معنى قوله والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، فالله تعالى هو الذي أسعد وأشقى وأمرض وأصحى، وكل شيء من الله عز وجل، لكن الآداب والتأدب يعني هو الذي ينبغي، كما جاء عن الجن وأن لا ندري أشر أريد والذي أراده الله عز وجل أم أراد بهم ربهم رشدا، فأضاف الرشد إليه أضيف الرشد إليه ولم وبني للمجهول فيما يتعلق بغيره وضده. نعم. نعم. وإذا مرضت فهو يشفيه، لكن هذا ما فيه إضافة شيء إلى الله، مرضت يعني فيه نسبة الشفاء إلى الله عز وجل، لكن قضية الإمراض لا شك أن الله أمرض وأصحى وأسعد وأشقى، ويعني والآية التي في يوم إن كان الله يريد أن يغويكم، كان الله يريد أن يغويكم. نعم. ما الحكم في من لا يجالس المريض خوفا من انتقال العدوى، خصوصا الذي هو مصاب بالأمراض الخطيرة كالإيدز والفيروس الكبدي؟ كما هو معلوم مثل ما جاء يعني الفرار من المجذوم مطلوب، يعني وذلك حتى لا تحصل العدوى، لأن هذا من الأسباب، وهذا ابتعاد عن الأسباب التي توصل إلى المرض، لكن لا يعتقد أنه إذا وجدت المجالسة والمخالطة جاءت العدوى وجاء المرض، لا، قد يعني يوجد الاتصال والمجالسة ولا يحصل الانتقال، لأن المسألة كلها ترجع إلى الله عز وجل، فإذا لم يجالس الذي فيه أو ابتعد عن ما فيه مرض جاء ما يدل على ذلك. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن عيسى الجرار عن عبد الأعلى بن أبي المساور عن الشعبي قال لما قدم عدي بن حاتم رضي الله عنه الكوفة أتيناه في نفر من فقهاء أهل الكوفة فقلنا له حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا عدي بن حاتم أسلم تسلم. قلت وما الإسلام؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها حلوها ومرها. ثم ذكر هذا الحديث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أسلم تسلم، أسلم تسلم. إذا دخل في الإسلام فإنه يسلم من الخلود في النار، وإذا كان من أهل المعاصي فقد لا يسلم من النار، قد لا يسلم. إذا شاء الله عز وجل أن يعاقبه عاقبه، وإن شاء أن يعفو عنه وتجاوز عنه سلم ولم يدخل النار. ولكن السلامة التي تحصل لكل مسلم ولا بد منها لكل مسلم أنه لا يخلد في النار، أنه لا يخلد في النار، وإنما يخلد في النار الكفار. فإذن السلامة المحققة التي لا يمكن أن تقع، أن يقع خلافها، هي السلامة من الخلود في النار. السلامة لأنه بالإسلام يسلم من الخلود في النار، لكن إن كان من أصحاب المعاصي فهو عرضة لأن يدخل النار، ولكنه إن دخلها يخرج منها. والسلامة إنما تحصل في عدم الخلود وعدم الاستمرار في النار، لكن قد يدخل النار. لا يقال أنه يسلم من كل من أسلم يسلم من النار ابتداء، يسلم من النار ابتداء فلا يدخلها أصلا، لا يقال ذلك، ولكن يسلم من الخلود في النار، يسلم من الخلود في النار إن دخلها. وقد يدخلها من هو صاحب ذنب ويعاقب على ذنبه وجرمه، وقد يتجاوز الله عز وجل عنه ويدخل الجنة من أول وهلة، ويدخل الجنة من أول وهلة بشفاعة الشافعين وبعفو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ولهذا كما سبق أن مرت الإشارة إليه أن الناس عندما يمرون على الصراط والرسل تقول اللهم سلم سلم، وهذا طلب السلامة إنما هو لمن استحق النار لا يدخلها، من استحق النار لا يدخلها. هذا الدعاء مطلوب فيه تسليم من يستحق الدخول في النار أن يسلم من الدخول في النار وألا يدخلها. فقال أسلم تسلم. وهذه الجملة جاءت في حديث كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم، قال له أسلم تسلم، لأنه بإسلامه يسلم من أن يكون من المخلدين في النار، يسلم بأن يكون المخلدين في النار. فقال ما الإسلام؟ فقال أن تشهد، نعم، قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها حلوها ومرها. انتهى؟ نعم. وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها حلوها ومرها، وهذا محل الشاهد من إرادة الحديث لأنه مشتمل على الإيمان بالقدر، وهذا فيه الإيمان بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبالأقدار. وأركان الإيمان كما هو معلوم ستة، جاءت في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فهذا من جملة ما يؤمن به وليس كل ما يؤمن به. والحديث ضعيف لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن يعني فيه من هو ضعيف. نعم. قال حدثنا علي بن محمد عن يحيى بن عيسى الجرار، هو صدوق، صدوق يخطئ، أخرج البخاري المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن عبد الأعلى ابن أبي المساور، وهو متروك، أخرج له ابن ماجه. نعم. عن الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن علي بن حاتم، علي بن حاتم رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. يذكر البوصيري أن له شاهد من حديث جابر رواه الترمذي في جامعه. هو كما هو معلوم المتن فيما يتعلق بالإيمان بالله وملائكته، الإيمان بالله ورسوله وكذلك الإيمان بالأقدار، يعني هذا صحيح، ولكن يعني الذي فيه أسلم تسلم والاقتصار على هذه الثلاثة، فالذي في الترمذي ما أدري يعني إيش لفظه، هل هو مثله؟ وما من حيث الثبوت هو يعني أسلم تسلم هذه جاءت في حديث رقم وهي ثابتة في الصحيح كما في صحيح البخاري، وهذه الأمور الثلاثة الإيمان بالله وملائكته أيضا هي ثابتة، الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والإيمان بالأقدار أيضا كل ذلك ثابت، لكنه بهذا الإسناد فيه هذا المتروك عبد الأعلى ابن أبي المساور. نعم. وهذا من الزوائد، يعني تسعة أحاديث كلها زائدة وهي متوالية. شوف في الدرس الأمس حديث عائشة ذاك الذي من تكلم في القدر بشيء من قدر سئل عنه ومن لم يتكلم لا يسأل عنه. نعم. وبعده حديث إيش؟ نعم. بعده حديث. وهذا الحديث الثالث. نعم. وهذا حديث عدي الثالث. لا قبل. الرابع. ها؟ حديث عائشة واحد. أيوة. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. اللي فتح حب الرمان. أي نعم. ما هو بعده؟ حديث اليوم. لا عدوى ولا طيرة. وهذا حديث عدي. أي هذا الرابع. نعم. لأن كلها من الزوائد. يعني من حديث عائشة إلى آخر الباب كل زوائد تسعة أحاديث كلها زائدة من زوائد ابن ماجه. أحاديث تسعة متوالية كلها من الزوائد. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا الأعمش عن يزيد الرقاشي عن غنيم بن قيس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلاه. ثم ورد حديث أبي موسى مثل القلب كمثل الريشة، يعني ريشة الطائر تقلبها الرياح بفلاه، يعني والقلب الله عز وجل يقلبه، والله تعالى مقلب القلوب، هو سبحانه وتعالى مقلب القلوب، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالذكر في الإيمان بالقدر من جهة أن الله عز وجل يقلب القلوب، وأن يعني ما يحصل فيها من لها من تقليب وانتقال من حال إلى حال، من الخير إلى الشر ومن الشر إلى الخير، كل ذلك بمشيئة الله وإرادته، وكل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى. يعني مثل القلب مثل الريشة تحركها الرياح في بفلاه تقلبها الرياح بفلاه، يعني أنها تضطرب وتتحرك وتتحول من حال إلى حال بسبب الريح. وذكر الفلاه لأنها هي التي يصير فيها الريح، يعني تكون شديدة على الشيء الذي تأتي عليه، بخلاف البنيان، وداخل البنيان فإن حصول الريح وفعل الريح في داخلها ليس فيما إذا كان المكان مكشوفا وكان خاليا، فإن ذلك أشد في التحريك، يعني تحريك مثل الأشجار وتحريك مثل الريش وما إلى ذلك من الأشياء التي تحرك الرياح، يعني إذا كان في مكان مكشوف ومكان بارز ومكان يعني ليس هناك حواجز تصد الهواء وتصد الريح يكون الأمر أشد والأمر أعظم. فالحديث من أدلة القدر، وأن القلوب بيد الله عز وجل، وأن الله تعالى يقلبها كيف يشاء، وأنه مثل الريشة التي يحصل لها الحركة بمرور الريح عليها ووصول الريح إليها. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أسباط بن محمد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يزيد الرقاشي وهو ضعيف وجمعه البخاري في الأدب المفرد والترمذي. نعم. وابن ماجه. نعم. عن غنيم بن قيس وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس الأشعري أخرج أصحاب الكتب، والحديث في إسناده الرقاشي ولكن له متابع، يعني يروي عن غنيم أظنه الجريري أو الجريري. نعم. نعم الجريري سعد بن ياس الجريري، لأنه يروي الحديث عن غنيم، فيكون هذا الضعيف يعني ضعفه لا يؤثر لأنه جاء من طريق ثقة. نعم. أورده في كتاب القدر الحديث مناسبة اللي هو الحديث مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلاه. هذا هو كما قلنا، يعني قضية التقليب، يعني كان الله يقلب أنه مقلب القلوب وأن هذا من مشيئته وإرادته وقدره وقضاءه. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي يعلى عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه أنه قال جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي جارية أعزل عنها، قال سيأتيها ما قدر لها، فأتاه بعد ذلك فقال قد حملت الجارية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قدر لنفس شيء إلا هي كائنة. ثم ورد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه له جارية وكان يعزل عنها، يعني يعزل عنها يعني أنه يجامعها ويفرغ خارج الفرج، وذلك حتى لا تحمل فتكون أم ولد، فلا يتمكن من بيعها والتصرف فيها كما يتصرف بالإماء التي لسنا أمهات أولاد، فهو يعزل عنها خشية أن تحمل فتكون أم ولد لا يتمكن من بيعها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال سيأتيها ما قدر لها، سيأتيها ما قدر لها، يعني إذا كان الله قد قدر حصول الولد فإنه يحصل ولو حصل العزل، لأن الولد كما جاء في صحيح مسلم وفي كتاب القدر نفسه عند مسلم ليس من كل المني يكون الولد، يعني معناه يكون من قطرة من شيء قليل جدا، ما هو معناه إذا عزل وطلع أخرج المني وأفرغ في الخارج معنى ذلك أنه حصل، قد ينطلق نقطة صغيرة يعني ما فوات الحرص، وكون حريصا على أن لا يحصل إذا شاء الله عز وجل أن يحصل قد حصل فإنه يحصل. ولهذا جاء الرجل بعد ذلك وقال حملت الجارية، وجاء كما ذكرت أنه قال ليس من كل من يكون الولد، يعني ذكر في العزل لأنه وين أخرج المني فقد ينطلق نقطة وقد تتسرب نقطة وتدخل، فيترتب على ذلك حصول الحمل بإذن الله عز وجل. فلما جاء وأخبره وقال ما قدر لنفس شيء إلا هي كائنة، يعني ما قدر لنفس أن تكون إلا وهي كائنة، فإذا قدر الله أن يوجد ولد من الجماع ولو حصل العزل انطلقت نقطة صغيرة من المني وتحلق منها الولد بإذن الله عز وجل، وهذا كله يرجع إلى قضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. والحديث رواه مسلم في صحيحه إلا أن فيه وقد أورده في الزوائد البوصيري، ولكن فيه ألفاظ يختلف عما جاء في هذا، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعزل عنها إن شئت، لأنه أمره بالعزل في صحيح مسلم اعزل عنها إن شئت. وكان من طريقة البوصيري كما عرفنا في المقدمة أن الحديث إذا كان في الكتب الأخرى وفيه زيادة عن ما فيها فإنه أو فيه مخالفة لما فيها فإنه يريده من أجل ما فيه. نعم. قال حدثنا علي بن محمد عن خاله يعلى. يعلى بن عبيد الطنافسي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن الأعمش. نعم. عن سالم بن أبي الجعد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن جابر. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أسئلة تأتي عن حكم العزل. جائز العزل جائز، ولكنه مع الأمة بدون إذن، وأما مع الحرة ومع الزوجة لا بد من إذنها. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن جاء في حديث أبي سعيد كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، بل في حديث جابر هذا في صحيح مسلم اعزل عنها إن شئت بهذا اللفظ اعزل عنها إن شئت. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن الرجل ليحرم الرزق بالخطيئة يعملها. ثم ورد حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن الرجل ليحرم الرزق بالخطيئة يفعلها يعملها. قوله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر، ليس معنى ذلك أن الإنسان يكون له عمر مقدر ثم يغير المقدر ويزاد في العمر، وإنما معنى ذلك أن الله قدر أن يكون هذا عمره طويلا وقدر أن يحصل منه البر الذي جعله الله سببا لكونه قدر طول عمره، هذا هو معناه، وأن الله تعالى قدر له أجلا وجعل عمره فيه طول، وجعل من أسباب ذلك أنه يحصل منه البر، فيوجد السبب ثم المسبب، وكل ذلك بقضاء وقدر هذا هو معنى قوله لا يزيد في العمر إلا البر، وهذا يدل على فضل البر وعظيم أجره وعظيم ثوابه، وأن الإنسان قد يوفقه الله عز وجل أو يجعل ذلك سببا في طول عمره، بحيث قدر الله أن يكون عمره طويلا وقدر أن يكون فعل السبب الذي هو البر، فهذا دال على فضل البر الذي هو البر الوالدين، وكذلك صلة الأرحام والإحسان إليهم، فإن الله عز وجل يجعل ذلك. ومن العلماء من قال إنها بركة تكون في عمر الإنسان وإن لم يحصل له طول، لكن هذا المعنى الذي ذكرته أولا وهو أن الزيادة تكون حقيقية، وأن المقصود من ذلك أن العمر الطويل مقدر، وأن البر قدره الله عز وجل وجعله سببا لطول ذلك العمر، كما أنه الأمور الأخرى كذلك أسباب ومسببات وكلها مقدرة، أسباب ومسببات وكل تلك الأسباب مقدرة، المسبب مقدر والسبب مقدر، والله تعالى شاء المسبب وشاء أن يوجد سبب يؤدي إلى المسبب، وشاء أن يوجد سبب يؤدي إلى المسبب. وكذلك قوله ولا يرد القدر إلا الدعاء، يعني هذا أيضا يدل على عظم شأن الدعاء، وأن الله تعالى قد يدفع بلاء بسبب الدعاء، وأن الله عز وجل قدر أن يسلم من شر وقدر أن يكون داعيا، قدر أن يكون داعيا وأن يحصل منه الدعاء الذي يكون سببا في دفع الشر وعدم حصوله. فهذا هو معنى الحديث، والحديث في إسناده ضعف، ولكن له شاهد من حديث سلمان رضي الله عنه بالنسبة للجملتين الأوليين اللتين هما البر الزيادة ورد الزيادة بسبب البر وكون الدعاء يرد القدر. وأما الجملة الثانية فهي جاءت في هذا الإسناد الذي فيه ضعف، ويعني ولم يكن لها ما يشهد لها. نعم. قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع، وكيع الجراح ثقة أخرج أصحاب كتب، عن سفيان، سفيان الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عبد الله بن عيسى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، نعم، عن عبد الله بن أبي الجعد هذا يشكل فيه مقبول، نعم، وله النسائي بن ماجة، نعم، عن ثوبان، يعني هذا المقبول أو هذا الإسناد الذي جاء فيه هذا المقبول جاء له شاهد من حديث سلمان رضي الله عنه يدل على ما دل عليه حديث ثوبان هذا الذي معنا، وليس فيه الجملة الأخيرة التي فيها هذا المقبول الذي يحتاج إلى متابعة ليثبت حديثه. نعم. عن ثوبان، ثوبان رضي الله عنه أخرج له خالد بن المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. يسأل عن الجملة الأخيرة من حيث المعنى، هل هي صحيحة المعنى؟ لا شك أنه قد يعني لأن تقوى الله عز وجل كما جاء في القرآن، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فجعل من أسباب حصول الرزق التقوى، ومقابل ذلك أنه إذا ما وجدت التقوى يعني ما وجد المسبب الذي هو حصول الرزق، المسبب الذي هو حصول الرزق. ولا شك أن الذنوب لها يعني لها تأثير، ولا يعني ذلك أن من حصل له ذنوب أنها يعني يكون يحرم الرزق، فالكفار يعني هم يعني ليس هناك ذنب أعظم من الكفر، وقد أعطاهم الله ما أعطاهم من الدنيا لأنها جنتهم، كما قال عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، رواه مسلم في صحيحه، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وكذلك قد يعني يحصل الرزق لأصحاب المعاصي، لكن من حيث المعنى لا شك أن الطاعات سبب لكل خير والمعاصي سبب لكل شر. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن سراقة بن جعشم رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله العمل فيما جف به القلم وجرت به المقادير أم في أمر المستقبل؟ قال بل فيما جف به القلم وجرت به المقادير، وكل ميسر لما خلق له. ثم ذكر حديث سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله العمل، يعني هذا سؤال، أي هل العمل بما جفت به المقادير؟ نعم، فيما جفت به المقادير أو فيما جف به القلم فيما جف به القدر وجرت به المقادير جف به القلم وجرت به المقادير، وجرت جف به القلم وجرت به المقادير. يعني هل أعمالنا وما نعمله يعني في سبق به القضاء والقدر وكتب وجفت الأقلام بعد الكتابة، أو أنه فيما يستقبل، يعني أننا نستقبل أعمالنا ولم يقدر علينا شيء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل فيما جف به القلم. ولهذا جاء في حديث رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني رفعت الأقلام من الكتاب وجفت الصحف، يعني يبست، يعني وصار الكتابة التي يعني هذا نشفت ويبست وانتهت واستقرت، يعني وأنه شيء قد كتب وشيء قد مضى. فرفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني بشيء قد قدر وقضي. فهذا الذي في حديث شراقة بن مالك رضي الله عنه، مثل ما جاء في الأحاديث الأخرى التي فيها أن الناس إنما يعملون على ما قدره الله عز وجل، ولكنهم ليسوا مجبورين على ما يعملون، وإنما لهم إرادة ومشيئة، ويحمدون إذا أحسنوا فيما أقدموا عليه، ويذمون إذا أساءوا فيما أقدموا عليه، ولا تخرج مشيئتهم عن مشيئة الله، ولا يحصل منهم شيء ما شاءه الله، بل ما يحصل منهم من مشيئتهم التي تكون بإرادتهم ومشيئتهم هو تابع لمشيئة الله وإرادته، كما قال الله عز وجل: ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشاء لم يكن، كل ما هو كان يرجع إلى قضاء الله وقدره. وليس في أمر مستقبل بمعنى أن الناس يعملون شيء لم يسبق في قضاء وقدر، وإنما يعملون في شيء سبق به القضاء والقدر، ولكن كل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل السعادة يسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسر لعمل أهل الشقاوة. فصار فإذا كتب شقيا فإنه يأخذ بالأسباب التي توصله إلى النار، وإن كان سعيدا فإنه يأخذ بالأسباب التي توصله إلى الجنة. وإذا فالناس ليس عليهم أن يعتمدوا على القدر ويتكلوا عليه ولا يعملوا، بل يعملوا كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما مر في حديث علي رضي الله عنه حيث قال: اعملوا فكل ميسر، فكل ميسر لما خلق له. نعم. قال: حدثنا هشام بن عمار صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن عطاء بن مسلم الخفاف وهو صدوق يخطئ كثيرا، أخرجه الترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. نعم. عن الأعمش عن مجاهد، مجاهد بن جبر ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن سراقة بن جعشم، نعم، عن سراقة بن جعشم رضي الله عنه أخرج له البخاري وأصحاب السنن. نعم. إيش قال البصيري عليه؟ هذا إسناد فيه مقال: مجاهد لم يسمع من سراقة، والإسناد منقطع، وعطاء بن مسلم مختلف فيه، لكن لم ينفرد به مجاهد، فقد رواه مسدد في مسنده. قال: حدثنا إسماعيل عن روح بن القاسم عن أبي الزبير قال: قال سراقة بن جعشم يا رسول الله، فذكره مطولا كما أوردته في زوائد المسانيد العشرة. نعم. يعني هذا القدح في هذا الإسناد من جهة الانقطاع، يعني ما حصل الانفراد به من هذا الطريق، وإنما جاء من طريق أخرى عن أبي الزبير في مسند مسدد. نعم. قال: حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال: حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مجوس هذه إن مجوس هذه الأمة المكذبون بالأقدار، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، وإن لقذوهم فلا تسلموا عليهم. والمقصود بقوله أن مجوس أنهم يشبهون المجوس، من جهة أن المجوس يثبتون خالقين متعددين، وهؤلاء يجعلون العباد يخلقون أفعالهم، أو يزعمون أن العباد يخلقون أفعالهم، فهم يشبهون في اعتقادهم المجوس. ثم ذكر يعني هذه الأمور التي أرشد إليها بأن لا تفعل معهم، وذلك للتنفير من بدعهم والتحذير من الوقوع فيما وقعوا فيه، وأيضا تحذيرهم من أن يقعوا، تحذيرهم بأن يتركوا هذا الأمر المنكر الذي هم عليه، فيكون في ذلك فائدة لهم إن وفقوا لترك ما هم عليه من الباطل، وفائدة لغيرهم بأن يبتعدوا عنهم ويسلموا من ضلالهم، وألا يبتلوا بما ابتلوا به في مخالطتهم ومجالستهم، ثم وكذلك عدم السلام عليهم. والجمل الأخرى وجد لها شواهد، وأما هذه الجملة التي هي الأخيرة فليس لها يعني شاهد. قال البصيري يقول هذا إسناد ضعيف فيه بقية بن الوليد وهو مدلس وقد عنعنه، لكن لم ينفرد ابن ماجه بإخراج هذا المتن، فقد رواه أبو داود في سننه من حديث عمر بن الخطاب وسكت عليه فهو عنده صالح، ومن حديث حذيفة، ورواه الحاكم في المستدرك من حديث ابن عمر، وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر. قلت لم يصح سماعه كما جزم به المزي. قال الحاكم وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني هذا الذي أشار إليه في الأول بصري وهو عند أبي داود. نعم الإسناد. قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي، هو صدوق له أوهام، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. وبقية بن الوليد صدوق، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي فقيه الشام ومحدثها، أخرج له ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن أبي الزبير محمد مسلم من تدرس وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. انتهى. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وكما قلت هذه الأحاديث التسعة المتوالية هي من الزوائد التي ذكرها البوصيري، ويكون ما مضى من الزوائد إلى آخر هذا الحديث إلى هذا الحديث الأخير 36، والعدد الذي وصل إليه 92 رقم الحديث هذا آخر 91. ها؟ عندنا حسب الترقيم 91. 91 عندكم 92 ليش؟ ها؟ 90 91 92 اختلفت النسختان. على كل يعني معناها أكثر من الثلث، أكثر من ثلث زوائد، وأكثرها صحيح. وهذا يوضح أن إدخال أو اعتبار سنن ابن ماجه سادس الكتب من أجل زوائده وكثرة ما فيه من الأحاديث الزائدة التي ليست في الكتب الستة الكتب الخمسة، يعني أنها أن هذا وجهه، وأن في إدخاله فائدة ومصلحة عظيمة ومصلحة كبيرة، وهي إضافة هذه الأحاديث الكثيرة إلى تلك أو إلى ما في تلك الكتب، لأن الأشياء التي غير زائدة هي موجودة عند ابن ماجه وعند غيره من أصحاب الكتب، وأما هذه فإنها من زوائد ابن ماجه، فهو يبين يعني وجاهة ومناسبة كون السادس سنن ابن ماجه. نعم.